يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قبول الدابة كوديعة ويشترط صاحبها ألا تعلف وألا تسقى، وهل يتناسب هذا مع مراعاة الشريعة للمصالح حتى للدوام؟ لا، ما يجوز لصاحبها أن يشترط يأثم بذلك، لأنه هو المتسبب في تلفها. أما الوديع ليس عليه إثم، يكون الإثم على من منع المودع من سقيها وعلفها. نعم، يقول الإثم لا يسقط، فإن كان المفرط الوديع الإثم عليه، وإن كان المفرط صاحبها فالإثم عليه. نعم.